بعد ما نعمل التقييم بقى بتاع الذكاء العاطفي بنقول ايه؟ بنقول ان فرضا انا مهارات الذكاء العاطفي مش احسن حاجة عندي، طب اعمل ايه؟ بنقول اهي في بعض الطرق انا ممكن اعملها عشان احسن المهارات دي. زي ايه؟ زي الوعي الذاتي. الوعي الذاتي هو محور الذكاء العاطفي، فبيقول انا لازم اكون عارف مشاعري كويس قوي، ويبقى عارف الربط بين اللي انا بشعر بيه او اللي بفكر فيه وبين اللي بعمله اصلا. يعني ده مهم قوي، فعشان بقى تحسن من درجة وعيك الذاتي بقى وتبقى منتبه لمشاعرك دي تعمل ايه؟ فبيقولك مرن نفسك انك تبقى منتبه لمشاعرك. لازم اسأل نفسي في نهاية اليوم، اليوم النهاردة كان عامل ازاي؟ كان حلو ولا وحش؟ طب انا في الموقف الفلاني ايه المشاعر اللي انا كانت منتباني دلوقتي؟ كنت غضبان قوي قوي لما حد عمل لي كده، يا ده انا حسيت بالاحراج، يا ده انا كنت فرحان في الموقف الفلاني. طب الموقف مر عليا ازاي؟ طب مشاعري دي بتاعت الاحراج اثرت عليا؟ طب انا اتصرفت صح؟ طب انا اتصرفت غلط؟ طب مشاعري دي اللي انا حسيت بيها والغضب اللي انا حسيت بيه اثر على سلوكي؟ لما انا كنت فرحانه قوي يا ده انا عملت تصرف كده ما كانش ينفع ان انا اتصرفه. مهم قوي ان انا امرن نفسي على ده. تاني حاجه الانعكاس والتامل، وده برضو مفتاح من مفاتيح الذكاء العاطفي، لان مش بس بيسمح لنا ان احنا بننتبه لمشاعرنا، بس لازم نقيم كمان ايه المشاعر ديت. حتى بنقول إن المنهج مبني كله على تمارين تأمل وكده. فبيقول أنا عندي مثال في الحتة ديت، إن لو أنا عندي اجتماع معين ومش لاقية مكان الغرفة اللي أنا هحضر فيها الاجتماع، هبقى حاسس بالغضب. ليه؟ لأن هما ما ادونيش تعليمات كفاية. لكن في الحقيقة بصراحة مش عشان هما ما ادونيش تعليمات كفاية وافضل اكرههم واضايق منهم وبغضبان منهم، انا اصلا الحقيقة انا قلقان ان انا اتأخر، وقلقان ان شكلي يبقى وحش، وقلقان بعد ما الناس تدخل ادخل انا ويبقى شكلي مش عارف اعمل ازاي. فانا كنت حاسس بالتوتر شوية لان انا تايهة. فمهم ان انت تنتبه، هل هي مشاعر غضب من كذا ولا مشاعر توتر من كذا؟ نمرة ثلاثة، المواجدة بقى والتفاعل الوجداني. بنقول ان هو بيدينا القدرة على الوصول لمشاعر الاخرين، فمهم قوي ان انا ابقى اعرف او احس بمشاعر الاخرين، لان ده مهم في ان انا انمي ذكاء العاطفي. طيب اربعة، المرونة النفسية، وهي فكرة قدرتي على التكيف وازاي اغير سلوكي عند اللزوم عشان احافظ على التوازن، لا ابقى كده ولا ابقى كده. كمان بيقول ان اخرج من منطقة راحتك، يعني لو انت متعود تروح البيت من طريق معين غيره، لان الناس بتبقى محاصرة نفسها في حاجة مش عايزة، في روتين معين مش عايزة تغيره، فلا اخرج بره الروتين بتاعك دوت وغيره. يعني قم بإدارة الضغط العصبي اللي بتتعرض ليه. الضغط العصبي بيعترض طريق تحسينك للذكاء العاطفي، لأن هو بيفقدنا الصبر وبيخلينا نميل للمشاعر السلبية، وما بيخليناش نقدر نفكر أو نتأمل قبل ما ناخد أي قرار أو أي تصرف. حسنه من تقنيات الرعاية الذاتية اللي هي موجودة اللي احنا قلناها عشان نقلل من إيه، من توترنا.